لابد أيها الأخ الكريم أن تحدد نفسك وتحدد أفضل وأعظم ودعوة سلام العبادات في الإسلام. ثم يوم القرن، يوم اللي بعده على طول في الأفضلية ايه؟ يوم القرن اللي هو يوم 11 للهجرة، وسمي بالقرن الاستقرار الحجيج فيه بمنى، قرن الاستقرار يستقرون بمنى بعد موات الإفاضة والنحر وأغلب أعمال الحج التي تكون في اليوم الأول واليوم الذي قبله. إذا هذه الأيام اشتملت على أعظم الأيام كلها النعم اللي هو يوم النعم، كذلك أيام العشر اشتملت على يوم عظيم فاضل من أيام الله سبحانه وتعالى وهو يوم عرفة، هذا من أفضل وأعظم الأيام أيضا، هذا اليوم هو يوم إكمال الدين، هو يوم إكمال النعمة، نزلت فيه الآية التي قال الله تعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت والسنة التي بعدها. وفضل ليل عشر رمضان، العشر الاول من رمضان يعني، عن ليل العشر الاول من الحجه، وذلك لوجود ليله القدر في العشر الاوائل من رمضان. يبقى نهار كده تحليلك كده ضبط خير لكل حاجه اللي عندنا اعمال تانية والله ما خلص عندك فرص ان انت يعني تساعد الناس في اغتنام الاجر والثواب، عندك الفرصه ان انت تكون من الفائزين، فرصه ما حدش ولا حاجه، عندك فرص لاغتنام هذه الايام من هذه الفرص ومن هذه الاعمال التي يغتنم بها الانسان عشره الحجه. اولا الصيام، فالصيام في التسع الاول من الحجه مستحب استحبابا شديدا كما قال النووي رحمه الله، وهو سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الصيام النافله، عايز تتقرب الى الله تعالى بعمل من اعظم الاعمال صيام، صيام التسع الحجه. واحد يقول لك مش فاكر هو تسع مش فاكر، تقول العاشر من الحجه، فهو حطيت العاشر في اول ايام عيد الاضحى يحرم الصيام فيه، ما ينفعش تصوم. يبقى التسع الاول من الحجه صيامها مؤكد سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد عنده عذر من مرض او تعب او سفر او ما سوى، ينوي ينوي الانسان لما يعرف نيته كده بخير وحصل مانع او ظرف يمنعه من فعل الخير ياخذ الثواب بفضل الله سبحانه وتعالى، تاخذ الثواب بنيتك. نية المحبه والبركه الجميله ده ايه؟ حاجه عظيمه جدا في الاسلام. ان الانسان والحديث ده لو حطينا كتاب في صحيح البخاري، اذا مرض العبد او سافر، اسمع كلام سيد الانام صلى الله عليه وسلم، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. على ما يتكلم الانسان لو كان بعادته وكانت نيته ان يفعل عمل خير ثم حصل له عذر، وكانت نيته لولا حدوث ذلك العذر ان يفعل العمل الصالح يكتب في ميزان حسنات العمل. بسبب ايه؟ النية. ان انا كنت العمل بس حصل عذر، وكان في نيتي السوء وفي دفع الشر عن الإنسان. الصدقة سبب في أن يخلف الله تعالى من فقد ومن فقد من شيء فهو يخلفه. الله الله أكبر الأكرمين. لتكون أكرم من الله إن تتصدق كن على يقين أن الله تعالى سيخلف عليك ما فقد، ومن فقد من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا أكثر الناس يجتهدون في الصدقة فينجبون من الخلف ومن سعة الرزق ما لا يعلمه إلا الله. بسبب إيه؟ بسبب الصدقة. فحصل الصدقة في أيام العشر من الحجة فهي عظيمة في هذه الأيام. احرص على إطعام الطعام. أنت شايف ظروف الناس، شايف بعض الناس بيلاقي مشقة في الحياة وعنده عيال وعنده صعوبات وبتعرف أنت برضه ناس أرامل وبتعرف ناس مساكين. احرص إن أنت تطعم الطعام في عشر الحجة. هذا عمل ناظر فاضل تخلقه في هذه الأيام. طب أنا ما أعرفش حد أعمل إيه؟ بعد ذلك يأتي كثرة ذكر الله عز وجل. إنها أيام الذكر، هي أيام الذكر، هي أيام اختصت بأن يكثر الإنسان فيها الذكر. وهذا بحديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحيح الإمام أحمد. واسمع لهذا الحديث بأذن قلبك. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: قول الحمد لله. الصحابة فضلوا هذا المعنى، فكانوا يكثرون من التكبير في عشر أوائل من الحجة. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يمشوا في السوق كده هما الاثنين يكبران بصوت مرتفع، أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. وكان ومن المقتدمين لعشر ذي الحجة لهذا الموضوع. إنا نسألك